إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا على أمنا أم المؤمنين الصديقة الكبرى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أم القاسم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تلتقي مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم في قصي ابن كلاب. تحدثنا في الحلقة الماضية بفضل الله ومنه وكرمه عن شيء من فضائلها، وأنها ممن كملت رضي الله عنها وأرضاها من النساء، بل هي سيدة العالمين في عصرها كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فخير نساء العالمين في عصرها مريم، وخير نساء العالمين في عصرها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ودار الكلام حول شيء من عقلها وفضلها وهمتها العالية، وأنها سيدة العالمين في المواقف الصعبة التي وقفت بجوار زوجها وسيدها بل سيد العالمين صلى الله عليه وسلم في أصعب موقف وأعظم موقف عند نزول الوحي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا، أنا أخاطب النساء المؤمنات التقيات الصالحات وكل من تريد أن تكون صالحة متقربة إلى الله عز وجل. لا شك أن المرأة تتأثر بأمها، هذه قاعدة بدهية لا تحتاج إلى إثبات في أي مجتمع من المجتمعات، فكل بنت وكل امرأة تتشبه بأمها. فالسؤال بل الأسئلة التي تتوارد على خواطرنا: هل نساؤنا في عصرنا يتشبهن بأمهن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ هل همتها وعقلها وحياتها لدين الله ولنصرة دين الله، أم انشغلت كثير من نسائنا بسفاسف الأمور وتوافهها؟ انشغلت بالأظافر الصناعية والرموش الصناعية وتشقير الحواجب وكل هذا من تغيير خلق الله ومن الأمور المحرمة؟ هل انشغلت أيتها الكريمة بطاعة الله وبدين الله وبنصرة دين الله عز وجل؟ أم انشغلت وتشبهت بالمجرمات والمنافقات والمرتدات والكافرات والمشركات؟ من التي تأتسين بها وتقتدين؟ هل تقتدين بأمك سيدة نساء العالمين؟ هل تقتدين بأمك خير امرأة مشت على وجه الأرض في عصرها؟ هل تقتدين بأمك رضي الله عنها في عقلها ورجاحة عقلها وفهمها وإدراكها وتضحيتها وبذلها وجهادها وكرمها وعطائها من أجل نصرة دين الله عز وجل؟ أما زالت عقول كثير من نسائنا في هذا العصر، عصر الفتن وعصر الغربة الثانية وعصر الانحراف عن منهج الله، انشغلت كثير من النساء بسفاسف الأمور. ولننظر إلى كثير من الأسئلة، ولتسأل كل امرأة نفسها أين موقعها من دين الله سبحانه وتعالى ومن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، أين موقعها من الاقتداء، هل بأمهات المؤمنين أم بالمجرمات الفاسقات من الحيات والأفاعي اللاتي بثثن السم الزعاف في صدر الأمة ونحرها فأفسدنا البلاد وأضللنا العباد والعياذ بالله، بمن تقتدي؟ سؤال يسأل ويجب أن تسأله كل امرأة مسلمة، بل كل امرأة عاقلة، بمن تقتدي أيتها الفاضلة؟ قلت من قبل، أنت درة مصونة وأنت جوهرة مكنونة، ما يريد أعداء الله إلا أن يفسدوك وأن يخربوك وأن تكوني جندية من جند أعداء الله ومن جند إبليس. وذكرت قول شاعر الفسق والمجون في عصرنا الذي قال: لو كنت حاكما لأغلقت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. فماذا يريد الخبيث وأشباه الخبيث وما أكثرهم؟ هم كثر. ماذا يريدون؟ يريدون عفتك، يريدون الطعن في كرامتك، يريدون أن تكون سلعة رخيصة، لا أقول كالجوار في سوق الرقيق يبعن، بل يريدون أن تكون أخس وأحقر وأذل من ذلك. كلام صريح لا يحتاج إلى إيضاح، بل كما قلت من قبل، لو نقلت ما قيل في هذا الباب لا تحدثت في عدة حلقات، لكن كتب في هذا الكثير والكثير الطيب. لو كنت حاكما، هذا الهالك، لو كنت حاكما لأغلقت مؤسسة الزواج، لأغلق مؤسسة العفة والكرامة والطهارة والشرف والنقاء، ولختمت أبوابها بالشمع الأحمر. فماذا يراد؟ ماذا يراد؟ يراد الصداقة على الطريقة الأوروبية بين الرجال والنساء، بين الشباب والفتيات؟ يراد أن ينتهك عرض الأمة؟ يراد أن لا حلال ولا حرام؟ يراد أن لا عفة ولا طهارة ولا كرامة للمرأة؟ إن المرأة المسلمة ضحك عليها وسخر من عقلها بأن المرأة الأوروبية قد ساوت الرجال، وهذا أمر تشتكي منه عاقلات النساء في أوروبا بل وفي أمريكا، أن المرأة تتأخر في منزلتها في كل شيء عن الرجل عند هؤلاء الأقوام. أما عندنا فقد كرمك الله عز وجل كأم وكزوج وكأخت وكبنت وكعمة وكخالة وكجارة، كرم الله عز وجل وكرم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم المرأة، وعاش سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير زوج لخير زوج، وخير أب لخير بنات، وخير قدوة وأسوة للبشرية كلها. فتعالينا نكمل السيرة الطاهرة العطرة لأمنا وأم كل مسلم ومسلمة، وكل مؤمن ومؤمنة، وكل موحد وموحدة، وكل شريف وشريفة، وكل عفيف وعفيفة، وكل طاهر وطاهرة. أيتها الشريفة الطاهرة، أيتها العفيفة المباركة، هل عقلت ما قاله شاعر الفسق والمجون؟ هل عقلت ما يراد من إخراج المرأة من خدرها لتتحول أرخص وأذل وأخس من الجارية في سوق الرقيق، في الواقع الأليم الذي تحياه كثير من بنات ونساء الأمة والعياذ بالله؟ تعالينا نكمل ما ابتدأناه في عقلها ووقوفها بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم في أحلك وأصعب موقف مر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري أنه نبي. وإلى هذه اللحظة التي أتاه فيها جبريل ما كان يعلم أنه نبي، وما علم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أنه نبي. في الصحيحين، أعيد الحديث الذي ابتدأناه في الصحيحين وغيرهما، وهو الحديث رقم 3 في صحيح البخاري، من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالت: كان أول ما بدأ به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء يتحنث، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، حتى يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها، فيرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يأخذ زاده وطعامه وشرابه ليتعبد لله عز وجل، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فأتاه الملك فقال له: اقرأ. قال: أنا ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، ماذا أقرأ؟ ما تعلمت. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، وهي أشد من الأولى، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، العروق تنتفض من شدة الخوف، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح. قال: أي خديجة، مالي؟ والله لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب. فقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال: ماذا ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. قال: أبشر، ذاك الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذى، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قولها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني. رجل دخل على امرأته في غاية الخوف والرعب، بل من شدة الفزع أن عروقه تنتفض. معلوم أن الإنسان إذا اشتد خوفه رجف قلبه وانتفضت عروقه، فأخذ بالطب الوقائي وهو التغطية، أن الإنسان إذا كان في حالة خوف فإذا غطي شعر بالأمن والأمان. زملوني زملوني فزملوه، كما قلت في الحلقة الماضية، خديجة رضي الله عنها لعقلها ولحنوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها سكن وأمن وأمان وراحة واطمئنان لزوجها صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد نزل بعد ذلك بسنوات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما قامت بتحقيق صحفي ولا بمحاكمة شيطانية هي قاضيها وجلادها وهي المدعي فيها وهي هيئة الدفاع معا، لا، سكتت تماما. زملوني زملوه، جاء في حال خوف، في حال رعب، في حال فزع، في حال ضيق من الهموم التي تصيب الناس جميعا في عصرنا. دخل على امرأتي: لا يكلمني أحد الآن، لا يكلمني أحد الآن. لماذا؟ وأنت دائما وأنت في الشارع وأنت في الطريق وأنت مع الناس تفرح وتمرح وتمزح، وعندنا ما يوجد إلا الضيق والهم والكرب، وما تدخل علينا إلا وأنت في مثل محاكم. وما أكثر من تفعل هذا، وما أكثر من تضيق على زوجها في وقت ضيقه. وإلا لماذا كثرة الطلاق في عصرنا، في أيامنا هذه؟ لماذا كثر الطلاق؟ لماذا يكثر الطلاق؟ لماذا يكثر الطلاق في كل فئات الشعب؟ في الأثرياء، في المتوسطين، في الفقراء؟ لماذا؟ كثير من النساء تتصور أن المال سبب للسعادة وللعزة وللكرامة، أو أن المنصب والجاه، فلماذا يقع الطلاق في أمثال هؤلاء؟ بل كثير ما يجلس شهرا، بل كثير يطلق وهو عاقد، يطلق وهو عاقد، مع أن في حال العقد يحاول كل طرف من الأطراف أن يظهر أفضل وأكرم وأعز ما عنده، ومع ذلك يقع الطلاق في مثل هذا. لماذا؟ لماذا؟ لعدم السكن، ولعدم المودة، ولعدم الرحمة، ولعدم الاستقامة على أمر الله عز وجل. خديجة رأت أنها امرأة تطيع زوجها، امرأة تخفف آلام زوجها، امرأة إن كان في فرح زادته، وإن كان في حزن عاونته ووقفت بجواره ليسكن إليها. ولذلك من حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن يتزوج بخديجة وهي أكبر منه 15 سنة، وأن يتزوج بعائشة وهي أصغر منه بأكثر من 40 سنة صلى الله عليه وعلى وسلم. من حكمة الحكيم العليم. اليوم مسألة السن وينظر إليها، وكيف بنتي تتزوج برجل أكبر منها 5 سنوات أو 10 سنوات، والمفروض أن يكون الفرق، من الذي فرض هذا؟ من الذي فرض هذا؟ فخديجة رضي الله عنها السكن والمودة والرحمة قبل نزول الآيات. زملوني زملوني فزملوه بلا نقاش بلا تحقيق بلا محاكمة بلا اعتراض بلا معصية زملوا. أين المرأة هذه الآن؟ ما هو سؤال، أين هي التي تطيع زوجها هذه الطاعة الكاملة؟ إن وجدت فهذا من فضل الله، وإن لم توجد فلتسعى كل مسلمة تقية فاضلة شريفة موحدة أن تكون كأمها. نحن ما نحكي قصصا، وقلت فرق، يوجد فرق بين القصص الحق وبين القصص بالكسر، إنما نحن نريد أن نأخذ الثمرات، أن نأخذ العظات، أن نأخذ العبرة لنأتسي بأمها بآبائنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأمهاتنا من أمهات المؤمنين، ومن نساء صحابة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم جميعا. زملوني زملوني، غطوني غطوني، أنا في حال خوف في حال ضيق، فزملوه. والفاء للتعقيب في اللغة، ما قالت ثم زملوه، إنما زملوني زملوني فزملوه. جاء محمد فأحمد، يعني دخل محمد وأحمد بعده مباشرة. زملوني زملوني فزملوا، طاعة مطلقة، حب لهذا الزوج الكريم من الزوجة الكريمة التي رزق صلى الله عليه وعلى وسلم محبته. الرسول عليه الصلاة والسلام رزق محبته. في صحيح مسلم من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة رضي الله عنها وإني لم أدرك. يعني هي تقول أنا ما غرت على امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت غيرتي من مثل خديجة، مع أنها لم تدرك، لأن عائشة رضي الله عنها ماتت خديجة رضي الله عنها وهي طفلة، وهي طفلة ولم تدركها، بمعنى أنها لم تدركها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تدركها ضرة لها، ومع ذلك غارت منها من كثرة محبة وذكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة، إذا ذبح شاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، يكرم أصدقاءها فيها بعد موتها رضي الله عنها. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة خديجة، كأنها تقول كل شيء خديجة خديجة خديجة. قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، رزقه الله حبها في قلبه عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ ونحن لا نعلم خلافا وقع منها لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بل موقف عظيم، موقف عجيب. وسيأتي في فضائلها، في كرمها رضي الله عنها، أنها بذلت مالها، وكانت من أثرياء قريش رضي الله عنها، نفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجرحه بكلمة رضي الله عنها وأرضاها. إني رزقت حبها. زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرمح، ذهب الخوف. تسأله هي؟ لا، ما سألته رضي الله عنه، هو الذي ابتدأ الحديث الأول. زملوني زملوني زملوني فزملوه، غطوني غطوني فغطوه، مباشرة دون نقاش دون جدل دون صراخ، مع أننا في هذه اللحظة أي في هذا الحديث لم يكن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وما كانت خديجة إلى هذه اللحظة مسلمة، لأن الإسلام ما كان قد نزل. ثم بعد أن زملوه وذهب عنه الروح قال: أي خديجة، ابتدأ هو الحديث، هي تنظر، أنا أتصور نظراتها رضي الله عنها بنظرات الرحمة والشفقة والحرص والخوف على الزوج الحبيب، لكن الطاعة المطلقة في قلبها وفي جوارحها لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم تمنع لسانها من التكلم. فابتدأ هو الحديث بعد أن استقرت نفسه واطمأنت، وبعد أن شعر بأمن وأمان وذهب عنه الخوف الذي أصابه، قال: أي خديجة، ابتدأ هو الحديث عليه الصلاة والسلام: أي خديجة، مالي، والله لقد خشيت على نفسي. لو تصورنا هذا الخطاب الرقيق من خير زوج على وجه الأرض لخير زوجة رضي الله عنها، أي رقة، أي شفافية، أي مودة، أي رحمة، أي سكن يستشعره سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة رضي الله عنها. أي خديجة، مالي، ماذا حدث لي، ما الذي وقع لي، لقد خشيت على نفسي. الزوج خير زوج، بل خير من مشى على وجه الأرض سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول وهو يستشعر أنه في الأمن والأمان، في جانب الراحة والاطمئنان، يستشعر الأمن والأمان مع خير زوج، يشكو همه لمن؟ لخير زوج على وجه الأرض، يفضفض عن نفسه: أي خديجة، مالي، ما الذي حدث لي، لقد خشيت على نفسي. هل تصرخ؟ هل تولول؟ هل ترفع صوتها؟ فماذا تقول؟ كلا، أبشر، الله أكبر، كلا، لا تخشى على نفسك، أبشر. بماذا أبشر وأنا أخشى على نفسي؟ أي بشرى وأنا أخاف؟ أي بشرى وقد وقع لي ما وقع؟ أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. لا إله إلا الله، أي قلب هذا؟ أي عقلية هذه؟ أي سكن ومودة ورحمة وعطف وحنو على الزوج؟ الزوج في خوف، وخديجة هي الأمن والأمان لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وخديجة هي الراحة والاطمئنان. الخوف يتكسر عند هذا الجبل الأشم، جبل النساء قاطبة، عند خديجة رضي الله عنها: لا خوف عليك يا محمد، لا تخشى، لا تخاف، هنا الأمن، هنا الأمان، هنا السكن، هنا المودة، هنا الراحة، هنا الاطمئنان، هنا الزوجة العاقلة، هنا الزوج الحنون، هنا الزوج العطوف التي تحن على زوجها. أهل الفلسفة وعلم النفس لهم كلام عجيب. يقولون الرجل هو الطفل الكبير. طيب نسلم أن الرجال أطفال كبار، لماذا لا تكون المرأة أما لهذا الطفل؟ لماذا لا تكسبه في حال غضبه؟ لماذا لا تكسبه، لا ترحمه في حال حزنه وألمه؟ هو دخل غاضبا أو دخل خائفا وأنت في بيتك، لماذا لا تكونين السكن والرحمة والطمأنينة والمودة؟ لماذا؟ لأنها هي أيضا خرجت للشوارع وللطرقات وللوظائف وللمدارس وللجامعات، فرجعت منهكة، رجعت متعبة، فمن أين يأتي السكن ولا سكن؟ من أين تأتي المودة بلا مودة؟ من أين تأتي الرحمة ولا رحمة؟ من أين يأتي العطف ولا عطف؟ فلو أن المرأة صانت نفسها وصانها أهلها وصينت كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبقيت في بيتها لتصنع الرجال، ما وجد الطلاق بهذه الصورة المهينة، ولا وجدت الهموم والمصائب في داخل البيوت. رجع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من خارج البيت والخوف يتملكه، والحزن من المجهول ماذا سيصيبني، فإذا بالأمن والأمان، إذا بالراحة والاطمئنان، إذا بالزوج الحنون، إذا بالسكن والأمن والأمان والطمأنينة والراحة. أبشر، كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم تعدد صفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يا أبا القاسم، من أي شيء تخاف؟ تخشى من أن يتخلى الله عز وجل عنك؟ لا والله، فأفعالك وصفاتك، أفعال الكرام، أفعال وصفات من لا يتخلى الله عز وجل عنهم، تذكره في وقت محنته، في وقت خوفه، في وقت ألمه، بفضائل أعماله، بعظمته، بكرمه، بعظيم شأنه، لترفع من روحه المعنوية، لترفع من قدره المرفوع إلى عنان السماء صلى الله عليه وسلم، لتذكره بجميل صفاته، ما نغصت عليه، ما ضايقته، بل بشرته، ثم بعد البشرى حلفت بالله أن الله لا يخزيه، ثم تعدد صفاته، صلة الرحم. وما نريد أن نخوض في واقعنا الأليم من تقطيع الأرحام، من كذب كثير من الناس، إنك لتصل الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الكذب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. الفجر الكذب، الكذب فاجر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وتحمل الكل الإنسان الكليل، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، تحمله وتتحمل بلاياه وعقليته الفاسدة وهمومه وتتحملهم، وتكسب المعدوم، المعدوم الفقير، تقف بجوار الفقراء. ما يعجبك إلا الأغنياء فقط، وما تتقرب إلى الأثرياء وأصحاب الأموال فقط، لا، تتقرب إلى الفقراء وإلى المساكين، أن ترحمهم وأن تعطيهم وأن تكون في حاجتهم وأن تكون في رعايتهم. وتقري الضيف، إذا نزل ضيف بقريش فأنت من أهل الكرم وأهل الفضل الذي يكرم الناس ويكرم ضيفانه. وماذا؟ وتعين على نوائب الحق، إذا نزلت مصيبة بقبيلتك أو بغيرها من العرب فإنك تقف مواقف الرجال. صفاتك يا أبا القاسم ليست صفات رجل يهان إنما يكرم، ليست صفات رجل يخاف إنما يؤمن. يا أبا القاسم والله لن يخزيك الله، فأبشر، ما رأيته إنما هو خير وليس شرا، والله أنا أستبشر بما رأيت، فلا تحزن ولا تخاف. ثم تنطلق رضي الله عنها إلى رجل عالم، إلى من هو أعلم منها، لتستفتيه في الأمر الذي وقع على زوجها، خير زوج على وجه الأرض. فتنطلق بها به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة، إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، مجموعة قبل الإسلام كانوا يسمون بالباحثين عن الحق، زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا ترك اليهودية والنصرانية وكل ملة وظل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورقة بن نوفل، وورقة رضي الله عنه قد تنصر، وكان يكتب الإنجيل، يكتب ما شاء الله له أن يكتب. إذن رجل عنده علم من الكتاب. فقالت يا ابن عم، ابن عمها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، نوفل وخويلد أخواه، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ابن أخي لصغر السن من جانب، ولأن في النسب يعتبر ورقة بن نوفل عما للنبي صلى الله عليه وسلم. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فقصي الجد الثالث، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، الجد الأول لورقة أسد، الثاني عبد العزة، الثالث قصي. طيب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، الجد الأول له عبد المطلب، الثاني هاشم، الثالث عبد مناف، الرابع قصي. إذن الجد الثالث لورقة هو الجد الرابع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذن يعتبر عما له في النسب. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال ماذا ترى يا ابن أخي؟ فقص اسمع من ابن أخيك. لم تفعل كما يفعله بعض النسوة، إذا دخلت محلا تتقدم هي وهو يقف في الخلف ما شاء الله، وهي التي تبيع وتشتري، وهي التي تتكلم، وهي التي تفاصل، وهي التي تتاجر. ماذا؟ هل هي الرجل وهو الحارس للمرأة؟ عجائب غرائب. بل للأسف هي التي تقود السيارة والذي يجلس بجواره. إلى الله وحده نشكو، ما نشكو إلا إلى الله عز وجل. أما الفاضلة العاقلة، يا ابن أخي يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، هو الذي يحدثك. أنا وصلتك لورقة، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ما تقف في التي مع أن من مع أن ورقة ابن عمه، ولو تكلمت هي فلا حرج، لكن لا لا، تربت تربت على العزة، على الكرامة، على الشرف، على الفضيلة، على طاعة الزوج المطلقة، تربت على عين الله جل وعلا، لتكون أكمل النساء في هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها، ليرزق حبها عليه الصلاة والسلام. قد تجد بعض الفاضلات زوجها بجوارها، والتي تتكلم، والتي تبيع، والتي تشتري، والتي تخاطب الرجال، وهو هو ماذا يقف، ماذا يفعل؟ القوامة للرجال أم للنساء؟ الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. هل انقلبت الموازين في عصرنا؟ هل نحذف هل ونقول قد، بدل من هل انقلبت نقول قد انقلبت؟ فأي عفيفة، أي فاضلة، أي موحدة، أي مؤمنة، أي تقية، إن ذهبت إلى مكان فزوجها المقدم الذي يجب أن يخاطب والذي يجب أن يتكلم، أما أن يقف خلف ظهرها يحتمي بها، وهي التي تتكلم، وهي التي تخاطب الرجال، وهي التي تناقش، وهي التي تحاكم، وهي التي، ما هذا؟ هل فعلت ذلك أمك رضي الله عنها؟ ما فعلت ذلك. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ثم صمتت، ما علقت، ما تكلمت، ما عقبت، اسمع من ابن أخيك، مع أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد قص عليها القصة كاملة. وأنا في الغار رأيت شيئا عجيبا غريبا، يعني أخذني فغطني حتى بلغ مني الجد، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، حكى لها وهي تعلم الكلام كاملا لكن تأدبا مع زوجها. وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. هذا كان في الزمن الأول، في الزمن الأول. أما في زماننا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قليل قليل مما يرى في المجتمع، مما يرى في المجتمع. الزوج له حقوق عظيمة طبقتها ونفذتها أمك قبل الإسلام، قبل الإسلام إلى هذه اللحظة، وهي لا تعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، إلى هذه اللحظة ولا يعرف أنه نبي. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، انظر في هذا الذي وقع بنا، اسمع من ابن أخيك، هو الذي يتكلم، هو الذي يخاطب، هو الذي يحادث، مع أن ورقة ابن عمه. فبالك بالغريب، فبالك بالتجار في المحلات، فبالك بالسائقين، فما بالك بالرجال في كل مكان. هذا ابن عمها، وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، أنا جئت بزوجي إليك فقط، واسمع من ابن أخيك، انتهى دوري. هل تعقلنا؟ أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، هل تعقلي هذا؟ هل تعقلين هذا الكلام؟ اسمع من ابن أخيك، دروس من أمك. اتركي واتركنا ما ترينه من الفاسدات والمفسدين في الأرض، اتركن سيرة وتاريخ الذين أفسدوا البلاد وأضلوا العباد، إنما فرض أن تتشبهي بسيدة نساء العالمين في عصرها بالكاملة التي كملها الله عز وجل. هذا إن أردت أن تتشبهي بها. والعاقلة التي تتشبه بأمها في الخير، وهل يرجى من وراء خديجة رضي الله عنها، هل يرجى أي شر من ورائها؟ يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال: ماذا ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، وخديجة تسكت ما تتكلم. قص عليه فقال: هذا الناموس، أي الملك الذي ينزل على موسى، أبشر يا محمد أنت نبي، هذا الملك الذي ينزل من السماء على الرسل والأنبياء، ليتني فيها جذعا، لها وجه لغوي وهي رواية، ورواية ليتني فيها جذع، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ يعني ستخرج وتطرد من مكة، لو كأمثال نسائنا اليوم، يخرج يطرد تصرخ وتولول، ما هذه المصيبة التي أتت إلينا؟ لا والله، وهي ساكتة لا تتكلم. ليتني فيها جذعا، يعني أكون شابا قويا من أجل أن أقف بجوارك وأن أدافع عن دعوتك. إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ وهي تسمع أن مصيبة ستقع بعد على زوجها بعد حين بسبب هذه الدعوة المباركة التي أتى بها، وهي تتحمل وتقف كالطود الشامخ كالجبل الأشم، لا تتحرك لأن زوجها يخاطب ابن عمها، فلا دخل للنساء في هذا الوقت. أو مخرجيهم؟ قال: إنه لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، وفي رواية إلا أوذي، ثم لم يلبس ورقة أن توفي وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف بإجلال وبانحناء وبتقدير لأمي، أمي الغالية، أمي الكريمة، أمي الكاملة، أمي وأم كل مؤمن، أمي وأم كل مؤمنة على وجه الأرض، أمي وأم كل موحد على وجه الأرض، أمي وأم كل موحدة على وجه الأرض، أمي خديجة، أمي التي هي خير من أمي التي ولدتني، أمي خديجة العاقلة التي أقف أمامها بإجلال واحترام بل وانحناء ظهر وتسكين رأس أمام أمي الكريمة، أمي العاقلة التي بلغ من عقلها ما جاء في سنن النسائي وفي مستدرك الحاكم بإسناد على شرط الإمام مسلم، وقد صححه الحاكم في مستدركه، من حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال: إن الله عز وجل يقرئ خديجة السلام. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله، حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله هو السلام، ولكن قلوا التحيات لله. فخديجة رضي الله عنها كانت أفقه وأعقل من كثير من الرجال في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابة. جبريل، الحديث صحيح، جبريل لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فماذا قالت؟ ماذا قالت؟ قالت: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، إن الله يقرئ خديجة السلام. ما قالت وعلى الله السلام؟ أولا لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ولأن السلام منه السلامة من الأمراض ومن الأدواء ومن المصائب ومن الهموم، وكل هذا يستحيل أن يوصف الله عز وجل به. السلامة من السلام، السلامة من الأمراض، من الأدواء، من الهموم، من المصائب، فلرجاحة عقلها ولكمال فقهها ولكمال دينها ولعظمتها ولأنها من الكاملات من بنات حواء، قالت إن الله هو السلام. ومنه السلام، السلام يأتي منه هو، لا يقال السلام على الله، ما قالت وعلى الله السلام، إنما أثنت على ربها عز وجل، مدحت ربها عز وجل. إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله هو السلام. الله أكبر، ثق مباشرة، عقل، كمال، حسن تصرف. فأي حسن تصرف، أي حسن تصرف تقومين به أيتها الكريمة؟ هل فقهت عن ربك عز وجل؟ هل فقهت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تفقهت في دينك؟ هل انشغلت بنصرة الدين والتفقه فيه وتعليم أولادك وبناتك؟ أم كما قلت في بداية كلامنا تنشغل كثيرات وكثيرات بسفاسف الأمور، أظافر صناعية يعني بلغت سخافة عقول كثير من نسائنا إلى الأظافر الصناعية، إلى الرموش الصناعية، إلى تشقير الحواجب. فقه خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فقه خديجة، إن الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من الله عز وجل ومني. وهذه خصيصة لخديجة رضي الله عنها لم يشاركها أحد في الأمة بل من البشر، أن يرسل الحق تبارك وتعالى السلام لمخلوق، خصيصة، وكيف لا وهي خير نساء خير أمة، خير زوجة لخير زوج على وجه الأرض. إن الله يأمرك أن تقرأ على خديجة منه السلام ومني، وأمرك أن تبشرها. إذا ربت امرأة الآن أربع بنات وثلاثة أولاد والحمد لله بذلت جهدها وصبرت، نجعلها المرأة المثالية وجائزة المرأة المثالية، وهذه جائزة دنيوية، أما ربك جل وعلا فهو الذي جازى خديجة رضي الله عنها بأن خصها بالسلام. لا أعلم أحدا خص بالسلام من الله عز وجل إلا خديجة، بل أكاد أجزم أنه لا يوجد حديث فيها إلا لخديجة رضي الله عنها، فهذا من خصائصها رضي الله عنها. وبشرها ببيت في الجنة، ببيت من قصب، أي من لؤلؤ مجوف واسع لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب لا أصوات مرتفعة، تبشر خديجة من قبل رب العالمين لأنها أعظم امرأة في هذه الأمة. فيا أيتها الكريمة ويا أيتها الفاضلة، حان انتهاء وقت الحلقة ولم ننتهي من سيرة أمي وأمك وأم كل مؤمنة ومؤمن، أمنا خديجة. فهل تشبهت بأمك؟ هل اقتسيت بأمك؟ هل اقتديت بأمك؟ إن اقتديت بها فأبشري بالعزة والكرامة والرفعة ومحبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإن كانت الأخرى فسارعي وبادري وابكي على نفسك وابكي على حالك، واعلمي أن مخالفة خديجة والاقتساء بغيرها والاقتداء بغيرها من عدم توفيق الله عز وجل لك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وماذا أقول؟ أقول إلى لقاء آخر مع أمي وأمك وأم كل مؤمن ومؤمنة، مع خديجة أم المؤمنين الكاملة من النساء، نأتسي بها ونقتدي بفعالها ليرتقي وليرتفع شأن الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.